24 مارس 2011 الشهيد جمال محمود السيد الذي استشهد في حي بابا عمر برصاص الأمن السوري. يا بوي الغالي يا بوي الغالي راسي بأمجادك بيضلوا عالي واللي سويته شرف أمثالي خلانا نتفاخر مطرح ما كنا ثاير من بعدك بيعلم ثاير ظلك يا بوي في سجنك صابر عز بنحملها صغر عن كابر مهما اضطردنا ومهما اذونا يا محلى اسمك يا محلى فعلك واولاد جيالي بتتمنى مثلك وتراب العالق عكا عبرجلك اطهر من الف هاب وشارونا. الله أكبر نادى المنادي حي الصلاة حي الجهادي كرمال ترابك يا تراب بلادي روحي مع دمي لجلك مرهونة وانا ابو علبي وانا خليلي في دال بلادي درب ودالي ما طيق العيش عيش الذليلي ما هاب الرادة ولا الصهيونة. وينك يا يابا يا بوي الغالي رفعت راسي يا باب العالي باسمك بتباها ما بين جيالي ورجال البلد فيك تباهونا. رائد يا ابني يا شبل الثورة ما بنسى دم محمد الدورة لو أبادوني 16 مرة ما بهاب الرادة ولا السجونة. شاكر يا شاكر لما جرونك لصوب العرب ميلت عيونك ناديت العار ليش ما لبونك ابكي العروبة والفرونة. الله أكبر نادى المنادي حي الصلاة حي الجهاد. رسمك يا يابا بقلبي ووجداني يا ريتني كبير وأحمي أوطاني ما بنسى صرخة إيماني بحلمي وبليلي عم بينادونا. الله أكبر نادى المنادي حي الصلاة حي الجهاد. الله أكبر نادى المنادي حي الصلاة حي الجهاد كرمال ترابك يا تراب بلادي روحي مع دمي لجلك مرهونة.